وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى سبيلا وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح